سنين وانت ما ادري وش اللي غيابك عني. انت عني تنحر وجوه ودمع عين، جعل ربي على غيابك يصبرني. اتشفق لشوفك وانا منك حزين، كبار الظروف ليتك على قلبي تروح. ولا الحسرات أذكر كذا صب المطر كأنه يوصل لي خبر، والبعد قاهرني قهر وشي فات. ليه الجفا الشوق عندي والحنين، وكيف تنزل معاك.